يقول ما آداب وسلوكيات المسجد؟ هذا الموضوع وين بركان موجود ولا ذهب؟ ذهب. أذكر كان بركان الله يجزاه خير يركز على مثل هذه الأمور، قضية آداب المسجد. يعني حقيقة يعني هناك بعض الأمور التي ينبغي علينا نتنبه لها بخصوص بيوت الله تبارك وتعالى. عندما يأتي الإنسان إلى المسجد لأداء الصلاة، نحن الآن نأتي لأداء عبادة في بيوت الله تبارك وتعالى، ينبغي الإنسان أن يهتم ببعض الأمور طالما أنه في بيت الله، ليس كما هو في مجلس، كما هو في بيته، كما هو في مزرعته أو غير ذلك من الأمور. المسجد له يعني أحكامه الخاصة. يعني أولا داخل المسجد أن لا ترتفع الأصوات، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سمع رجل يتكلمان بصوت عال نهرهما رضي الله عنه، ولا يجوز رفع الصوت في المسجد، خاصة أنه إذا كان في المسجد من يصلي، من يقرأ القرآن، من يدعو، من يذكر الله تبارك وتعالى، من يتفكر، فرفع الأصوات في المسجد هذه من الأشياء المنكرة حقيقة. كذلك من الأشياء التي تقع في المساجد أحيانا أن بعض الناس يجلس ويضع رجله في اتجاه القبلة قريبا من المصاحف، وهذا لا يجوز. يعني هذا تعظيم، لابد أن تعظم شعائر الله سبحانه وتعالى، والمصحف كلام الله جل، فلا ينبغي أن نضع أقدامنا مقابلة المصحف، ولا أحد أظن من الحاضرين إن شاء الله تعالى يفعل ذلك، ولكن القصد أنه كلام عام لعامة من يصل إليه كلامي، أنه لا يستطيع أحد أن يجلس أمام والده أو والدته بهذه الطريقة، فكيف يجلس أمام كتاب الله تبارك وتعالى بهذه الطريقة. كذلك من الأشياء التي ينبغي التنبه إليها في المسجد وهي الغشمرة الزائدة والضحك في المساجد، أيضا مساجد لابد أن يكون لها توقيرها وقدرها في هذا، ولا أعني أنه يمنع الابتسام في المسجد أو الضحك، لا غير ممنوع هذا أبدا، ولكن لكل شيء قدر. كذلك بالنسبة لمواقف السيارات، مواقف السيارات الإنسان أحيانا يأتي مستعجلا فيغلق على البعض، يقف وقوفا سيئا فيغلق على الباب بحجة أنه يريد أن يدرك الصلاة. لا يا أخي، تفوتك الصلاة فلا تغلق على الناس وأنت ما تدري عن ظروف الناس، قد يكون أحدهم يعني مستعجل، قد يكون أحدهم له ظرف خاص وما شابه ذلك من الأمور، ولا ينبغي أبدا الإنسان يأتي ويغلق على الناس. أنا أذكر أني كنت في يوم ليلة في المقبرة وليس في المسجد، وكنت مستعجلا فأردت أن أصلي على الأموات ثم أنطلق، لن أنتظر إلى الدفان ولن أنتظر إلى العزة، وإنما أصلي وأنصرف. فصليت أردت أن أنصرف ولا واحد مسكر علي، وجلسني تقريبا يمكن قريب من ثلث ساعة، وأنا عندي موعد وعندي ارتباط وعندي كان لجنة وكذا، للأسف يعني ولا مبالاة أبدا. هذا خطأ حقيقة. مساجد الإنسان أيضا يقف موقفا صحيحا، لا يؤذي الناس، ما تسوى علينا واحد يدعو عليه أو واحد يعني يسبه أو ما شابه ذلك من الأمور، غير أنه يؤذي المسلمين أصلا. كذلك النعال، وضع النعال في المساجد، الحمد لله الآن في صناديق لوضع النعال توضع في الصناديق حتى لا يؤذي الناس المارة اللي يمرون كذا يدوسون على النعال وغير ذلك من الأمور، يضعها في مكانها المناسب. وكذلك بالنسبة للمسجد، أن الإنسان يعني يستثمر وقته، أنت في مكان مبارك وهو المسجد، الإنسان يستثمر وقته بذكر الله، بقراءة القرآن، بالدعاء، حضور دروس العلم وغير ذلك من الأمور، أنه يستثمر هذا الوقت طالما أنه في هذا المكان المبارك وهو بيت الله تبارك وتعالى. تبقى قضية تجدونها في بعض المسائل وهو إذا دخلت المسجد فنوي الاعتكاف، هذا لا يصلح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والاعتكاف لغة هو المكوث، المكث، كما قال إبراهيم ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون، أي باقون عندها. فالعكوف على الشيء هو البقاء عنده، وهذا الأمر صحيح من حيث اللغة، لكن الاعتكاف الشرعي معروف أنه من الفجر إلى المغرب أو من المغرب إلى الفجر، إما يكون يوما إما يكون ليلة وإما يكون يوما وليلة. فهذه يعني بعض الآداب التي ينبغي علينا حقيقة أن نتنبه إليها طالما أننا في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى.